بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء باللغة الألمانية أن يقدم لكم المادة الصوتية التالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ومع طلبة العلم عبر موقع ميراث الأنبياء في القسم الألماني، نلتقي بإخواننا وآبائنا في هذه الكليمة التي عنون لها بهذا العنوان: وجوب الاتباع وخطر الابتداع. ولا شك أن هذا العنوان عنوان كبير يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، فخطر الابتداع خطر عظيم، وكما أنه يجب الاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحتاج الكلام حول الاتباع إلى محاضرات وكلمات، فإن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام فرض من الفروض، فمن طريقه عليه الصلاة والسلام وصلنا هذا الخير ووصلنا هذا الدين العظيم. وبسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، فبعثته وإرساله هي منة من الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالرسالة والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من المنن العظيمة، بل هي أعظم منه، بل من أمن شيء من الله به علينا ومن رحمته سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان الأمر كذلك، فلا بد أن يكون هذا المعطى مؤهلا للقيام بهذه الرسالة العظيمة. والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام مؤهلون ومصطفون لهذه المهمة العظمى. لا يصلح كل إنسان للرسالة، فليس كل إنسان يصلح أن يكون نبيا، هو اختيار واصطفاء. ولما كان الأمر كذلك، كانت معرفته عليه الصلاة والسلام فرضا وحتما لازما، حتى نعرف حقه ونعرف كيف نتبع هذا النبي الكريم. يتحتم علينا أن نعرف منزلته وقدره. أرسله الله جل في علاه رحمة، وأثنى عليه وأثنى على خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. من الله سبحانه وتعالى عليه، شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره ورفع من شأنه وأعلى مقامه عليه الصلاة والسلام. لهذا لا تجد متشهدا ولا خطيبا ولا مصليا إلا وتجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني جعل اسمه مقرونا باسمه عليه الصلاة والسلام. لهذا الإمام مجاهد ابن جبر العالم الفقيه المفسر تلميذ ابن عباس قال رحمه الله، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، لما قرأ قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقول: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقول: من قريش. قال: ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا كما عند ابن أبي شيبة، بل أخرجه الشافعي قبل ذلك في كتابه الرسالة بإسناد صحيح. وهكذا العلماء: ألم نشرح لك صدرك؟ أي أنه ملئ حكما وعلما وحكمة، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال العلماء: ما أثقل الحمل الظهر، ورفعنا لك ذكرك. يعني لا يذكر سبحانه وتعالى إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون إن الخير الذي يعيشه أهل الإسلام الذين اتبعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعيشونه بسبب هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي بلغ هذا الخير، هو الذي بلغنا هذا التوحيد، هذا النور، هذا الهدى الذي جاء به، فله مثل أجر كل عامل من أمته عليه الصلاة والسلام. هو الذي دعا إلى ذلك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من أراد معرفة هذا النبي الكريم وأراد أن يعرف منزلته وقدره ينبغي أن يعرف شمائله وخصائصه ودلائل نبوته، ويعرف سيرته وسننه وأيامه، فقد منحه الله عز وجل ما لم يمنح أحدا من الأنبياء، لا يلحقه فيها أحد لما كان مقامه عظيما عند الله عز وجل، وهبه واصطفاه واختاره. ما أعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن لأحد، ولا يشرع لأحد أن يتابع غير هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فوجب على طلبة العلم أن يعرفوا هذا النبي الكريم، وأن يدرسوا سيرته، وأن يعرفوا أيامه وسننه ودلائل نبوته وشمائله وخصائصه، حتى يعرفوا كذلك ما يتعلق بأخلاقه وبشريعته السمحة. لا بد أن تكون معرفة تامة، فتجعل هذا المؤمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويزداد إيمانا به، فيزداد تبجيلا ويزداد شوقا له. أهل السنة يعظمون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة، ليس عندهم إفراط ولا تفريط، فكل تعظيم جاء في شرعنا استحقه النبي عليه الصلاة والسلام، كان فعليا أو كان قوليا أو اعتقاديا، ورد في كتاب الله أو ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرهم بذلك: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال العلماء: أي تعزروه، تعزر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، توقروه، تعظموه، تجلوه، تقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم، بخلاف أهل البدع، فإن تعظيمهم لهذا النبي الكريم فيه من الإفراط، فيه من التفريط، فهم كما سنذكر الشيء الكثير من خرافاتهم ومن شركهم ومن بدعهم. أيها المسلم، أيها المحب لهذا النبي الكريم، لابد أن تعرف أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير هذا النبي الكريم لا يكون إلا عن محبته وعن اتباعه عليه الصلاة والسلام. فإذا رزقت محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ورزقت الاتباع لهذا النبي الكريم، هذا الذي سيجعلك تعتقد حقا وصدقا أنه لا يستحق أحدنا الاتباع المطلق غير النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي يتبع، هو الإمام، هو المعلم، هو القدوة، هو النبي الكريم، الرسول الهادي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس، فكان سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور، كان سببا في إسعادهم في الدنيا والآخرة. فإذا عرفت ذلك تعلمت أخلاقه وآدابه، كيف كان يعبد ربه، بل بكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، لا سيما ما يتعلق بالعبادات، حتى ما يتعلق بمنامه ويقظته ومعاشرته لأهله وأصحابه وكل ما يتعلق بهذا النبي الكريم. الإمام ابن القيم رحمه الله قال كلمة نفيسة في كتابه زاد المعاد رحمه الله وغفر له، قال: إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في ذلك بين مستكثر ومستقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وطبق ذلك السلف تطبيقا عمليا. هذه النصوص تأمرنا باتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: جاء الأمر في هذه الآية للمؤمنين بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى، وكذلك أمرنا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن في طاعتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله جل في علاه، وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. وهكذا تتابع العلماء في تفسير هذه الآية، وهي آية عظيمة، بل قد ألفت مؤلفات خاصة في تفسير هذه الآية فقط، هذه الآية العظيمة التي جاءت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولي الأمر هنا هم أصحاب الأمر، ذووه، العلماء والأمراء الذين يصلح بهم وتصلح بهم المجتمعات ويصلح بهم الناس، يأمرونهم فيطيعون، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال العلماء: هذا فيه إعذار من الله عز وجل إلى خلقه في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: من يطع منكم أيها الناس محمدا فقد أطاعني، فقد أطاع الله بطاعته إياه، فيجب السمع لقوله ويجب الطاعة لأمره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مهما يأمركم بشيء فإنما هو من أمر الله، وما نهاكم عنه من شيء فهو من نهي الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينطق عن هوى عليه الصلاة والسلام. لا يقولن أحدكم: محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا، فهذا من كلام المبطلين المشركين الكافرين. الله ماذا قال؟ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني من تولى عن طاعتك يا رسول الله فأعرض عنه، فإن لم نرسلك عليهم حفيظا، يعني حافظا لما يعملون أو محاسبا لهم، إنما أرسل عليه الصلاة والسلام للبيان والبلاغ، يبين ويبلغ ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام، وكفى به سبحانه وتعالى حافظا، كفى بنا حافظين أي لأعمالهم وكذلك محاسبين. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان، قال: فلا وربك لا يؤمنون، وحتى للغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد. إذن ما هي هذه الغاية؟ حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أقسم بنفسه الكريمة المقدسة المنزهة من كل عيب سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمن أحد حتى يحكم أو يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أموره. فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي يجب على كل مسلم أن ينقاد له ظاهرا وباطنا. ثم بعد ذلك: لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا حكمت فيهم وأطاعوك فيجب أيضا أن تكون هذه الطاعة في ظواهرهم وكذلك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت. يجب أن ينقادوا في الظاهر والباطن ويسلموا تسليما، تسليما كليا لا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذا هو المقصود بالتسليم الكلي، أن يرضى بحكمه وأن يعمل بسنته وأن يقبل وينقاد محبة في ذلك كله. يقول الله جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآيات العظيمة أيضا نزلت وتأمر المؤمنين بالطاعة وتحذرهم: واحذروا، يعني اتقوا الله، راقبوه أن يراكم سبحانه وتعالى، وقد نهاكم عن شيء فيراكم في مكان النهي أو في موضع النهي، أو يفقدكم عندما أمركم فتحصل الهلكة. فإن توليتم، يعني أنكم لم تعملوا بما أمرتم ولم تنتهوا عما نهيتم، وهذا هو المقصود به، أي أن يرجع مدبرا عما كان عليه من الإيمان والتصديق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أنه ليس على من أرسلناه إليكم بالنذارة غير البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم كلف بهذا، أن يبلغكم الرسالة، فإذا بلغ فقد أدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. وانظروا في هذه الآيات كيف أن الله قارن الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله بطاعته سبحانه وتعالى وعطفها عليها. ماذا يدل هذا على ماذا؟ يدل على أنه عليه الصلاة والسلام، أنه طاعة الله أو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسير على طريق وعلى منهاج اختاره وحددها معالمه الله الحكيم العليم، كما قال الله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن هذا وحي يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغه عليه الصلاة والسلام، فلا يقصر في ذلك أبدا. ولهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام خط لأصحابه خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاء إلى هذا الحديث العظيم قال رحمه الله: إذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، ويقصد بهذا المثال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين خط خطا بيده وخط عن يمينه وخط عن شماله ثم أخبرهم عن هذه السبل، قال: لو تأمل هذا المثال ثم في المقابل تأمل سائر الطوائف يعني أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض، ثم نظر إلى أهل السنة، ونظر أيضا إلى تلكم الفرق التي هي في الحقيقة أيضا أهل بدع، لكنها قد لا تكون خرجت عن دائرة الإسلام، لأن الجهمية والروافض قد خرجوا عن دائرة الإسلام، ليسوا هم من أهل الإسلام، بخلاف بعض الفرق كالأشاعرة والكلابية الذين ما زالوا في دائرة الإسلام وهم أهل بدع. فإذا نظرت وتأملت في هذه الفرق ثم نظرت في التي هي أقل منها كالخوارج والكلابية والأشعرية، ستجد أن كلا منهم له سبيل، وهذا السبيل يخرج به عما عليه الصحابة وعليه أهل الحديث، ثم في المقابل يدعي أن سبيله هو الصواب. فستجد عند قراءة هذا الحديث الذي يفسر هذه الآية العظيمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ستجد أن المراد بهذا المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام هم أولئك، ضربه عليه الصلاة والسلام وهو لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فضرب هذا المثال. فتتأمل في هذه الفرق فستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا حال هذه الفرق. الله أمرنا بالاستجابة لهذا النبي فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما معنى استجيبوا لله وللرسول؟ يعني بالطاعة إذا دعانا عليه الصلاة والسلام لما يحيينا من الحق، فيجب أن نستجيب وأن نبادر، لأن الإنسان قد لا يستجيب فلا يتمكن بعد ذلك أن يستجيب، يحول الله بينه وبين قلبه. لهذا قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيحول الله بينك وبين قلبك والعياذ بالله، إما بالموت الذي كتبه الله عليك، أو بما يحل فيك من الفتنة والفساد والزيغ بسبب البدع والفتن والمعاصي، وبسبب الإعراض عن دين الله، كل ذلك قد تأتيك الفتنة والعقوبة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم إن الفتن تعرض على القلوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صار القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كما جاء في الحديث الصحيح. فهذه مصيبة، فقد حال الله بين المرء وبين قلبه إذا كان الأمر كذلك. ولهذا قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكل ذلك عند عدم الاستجابة، عند عدم المبادرة، عند الإعراض، عندما يتشرب القلب والعياذ بالله، يتشرب الفتن ويتشرب المعاصي والإعراض، كل هذه من الفتن والمصائب الذي قد تنزل بالعبد بسبب إعراضه. الله عز وجل يقول كذلك، وهي من الآيات العظيمة: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي الآية نفسها قال الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. يعني في هذه الآية أن تطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس فيما أمركم فيما نهاكم، يحصل لكم الرشاد، تحصل لكم الهداية، تصيب الحق في ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فهو يبلغ هذه الرسالة بلاغا كافيا شافيا كما أراد الله سبحانه وتعالى، فليس عليه إلا أداء هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام. فإن أطعتموه فهذا لأنفسكم، وإن عصيتموه كذلك فلأنفسكم، فيحصل أن توبق هذه النفس والعياذ بالله. ولهذا ما أجمل ما قاله أبو عثمان النيسابوري، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لماذا؟ قال لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، كما قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولهذا جاءت في كتاب الله كذلك آيات، وهذه الآيات تشتمل على وعيد شديد، وتشتمل كذلك على ذم لمن عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفه، وفيها كذلك بيان ما أعده الله في عاقبة أولئك، أن الله سخط عليهم وتوعدهم بالنار، كما قال الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والله عز وجل يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لماذا ذكر الكافرين؟ لماذا ذكر هنا الكافرون بعد أن ذكر طاعة الله ورسوله؟ قال العلماء: دل على أن مخالفته في الطريق كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر ككفر النعمة، وقد تكون معصية. ولهذا قال الله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يتمنون أن تنشق الأرض وأن تبلعهم عندما يرون أهوال يوم القيامة، ويرون أهوال الموقف وما يحصل من الخزي ومن الفضيحة ومن التوبيخ، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذا حالهم، ولا يكتمون الله حديثا، هذا إخبار عنهم، بمعنى أنهم يعترفون، لا يكتمون، يعترفون بجميع ما فعلوه وارتكبوه واقترفوه ولا يكتمون شيئا. إذن هذا وعيد وذم شديد لأولئك الذين خالفوا هذا النبي الكريم، فيأتي يوم القيامة فلا يكتمون الله حديثا، يختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه صفة من صفات أهل النفاق، وهي صفة ذميمة. ما هي هذه الصفة؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل الاتباع، من أجل حل النزاع، من أجل حل الخصومات والخلافات، ماذا يصنعون؟ يعرضون، يعرضوا ويصدوا. هذا الصدود وهذا الإعراض ما سببه؟ سببه ومبعثه عدم الرضا وعدم القبول بحكم الله سبحانه وتعالى وبحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه صفات المنافقين الذميمة التي هي خلاف صفات أهل الإيمان والتقوى. الله يقول عنهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الفرق بخلاف أهل النفاق الذين يصدون عن سبيل الله. الله بين مصيرهم ومآلهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا من يسلك هذا المسلك غير طريقة الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون، الأنصار الذين أحبهم الله ورضي عنهم ووعدهم بالجنة وأعلى مكانتهم، فهم الذين تابعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حق المتابعة، وعظموا أمره ووقروه واتبعوه ظاهرا وباطنا. فمن خالف هذه المتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخالف سبيل المؤمنين فهذا حاله، وهذا هو الوعيد ما هو الوعيد؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذا الطريق فهذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء، كما قال الله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا معنى نوله ما تولى، قد يحسن الله له هذا ويزينه، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زادهم ضلالا إلى ضلالهم، وفي الآخرة مصيرهم إلى النار. ولهذا شيخ الإسلام لما فسر هذه الآية العظيمة وذكر العقوبة ماذا قال رحمه الله؟ قال: فإنهما متلازمتان، فكل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى. إذن هذه الآية تدل على كذلك، على إجماع المؤمنين أنه حجة، فمن خالف المؤمنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة تصيبك إذا خالفت طريقه وأمره وسبيله ومنهجه وطريقته وسنته، فانظر، لا بد أن تعلم أن الأقوال والأعمال كلها موزونة، هذا الدين كامل لا ينقص بوجه من الوجوه ولا يجوز الزيادة فيه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يوافق هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما لهم أن تصيبهم فتنة، هذه الفتنة قد تصيبك في قلبك والعياذ بالله، فيمتلئ كفرا أو نفاقا أو بدعة أو جحودا أو يصيبهم عذاب أليم، قد يكون هذا العذاب في الدنيا، قد يصيبك القتل كما حصل لكفار قريش أو الحبس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مثله ومثل هذه الأمة كمثل رجل استوقد نارا، هذه النار لما أضاءت جاءت الفراش وهي الدواب المعروفة التي تطير، يقعن في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يحجز هذه الفراش، أي هذا الرجل الذي ضرب به المثال يحجز هذه الفراش حتى لا تقع في النار، فقال: مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، يعني ابتعدوا، فتغلبوني وتقتحمون فيها، كما في الصحيحين. إذن ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا إخبار عن ندمه، هذا الظالم يندم، لماذا؟ لأنه فارق طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به عليه الصلاة والسلام من النور والهدى والحق المبين الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، ثم ترك هذا الحق وترك هذا النور وسلك طريقا غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء يوم القيامة ندم. لكن هل ينفعه الندم؟ لا ينفعه الندم، يعض على يديه حسرة وأسفا، وكل ذلك لا ينفعه، يتأسفون يتحسرون على ترك اتباعه وترك طاعته عليه الصلاة والسلام، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا في كل مبطل، في كل مخالف، وإن كانت الآية في الكافرين، فهؤلاء الكافرون يوم القيامة لا يجدون وليا ولا يجدون نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والموت قريب من أحدنا، لا يدري متى يأتيه ويباغته، فإذا به في حفرة إما من حفر النار أو في روضة من روضة من رياض الجنة، هكذا حال القبر والبرزخ. أما أولئك إذا جاءوا يوم القيامة فهذا حالهم، يسحبون في النار على وجوههم. فالأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر كذلك بطاعة سنته واتباعه، هذا جاء به القرآن وجاءت به السنة. وقد ذكرنا الشيء الكثير من كتاب الله، بقي أن نذكر شيئا يسيرا من سنته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه وقوله فاجتنبوه؟ كل ذلك أوامر، أمر بالنهي بالترك وأمر بالاتباع والطاعة. اجتنبوا يعني على الإطلاق اتركوا، إلا من كان له عذر، وقد جاء في حال الضرورة أن العبد يكون معذورا. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذه من القواعد العامة وهي مهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: اتقوا الله حق تقاته، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا بذلك، عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة، فأطاعه من أطاعه وكذبت به طائفة. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق، كما في الصحيحين. والمقصود بالنذير العريان هو ضرب المثال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله. كان الرجل إذا أراد أن ينذر قومه وأن يعلمهم بالخوف وبالعدو، ماذا يصنع؟ ينزع ثوبه ثم ينذر ويشير بثوبه حتى يحذر الناس أن العدو قد داهمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كذلك هو الذي يحذر الناس، فمن عصاه وكذب بما جاء به من الحق هذا هو حاله، ومن أطاعه فهذا قد نجا، لأنه قال: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. هذا حال من لا يسمع ولا يطع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في بعض الروايات أيضا خارج الصحيح أنه أخبر عن أولئك بأنهم أبصروا العدو وأقبل من أنذرهم، لكنهم ما استفادوا من هذا الإنذار، وهو يقول: قد أهوى بثوبه، أتيتم أيها الناس، أتيتم أيها الناس، فالنجاه النجاه، يعني انطلقوا لكن صبحهم الجيش فأهلكهم واستأصلهم واجتاحهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حاله، يأتي للإنذار ينذر الناس. ولهذا كما أشرنا ضرب مثالا بذلك الرجل الذي أوقد نارا والفراش تقع في النار، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام آخذ بالحجز عن النار والناس تقتحم هذه النار. وهذا فيه تحقيق المشابهة، نعم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن حمى الله محارمه، فالحدود هي المحارم والنواهي، لكن الناس يقعون في هذا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحدود، أيما بيان، بيانا شافيا كافيا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يطيع من يطيع ويعصيه من يعصيه. كان حريصا على أمته، رؤوفا بهم، وكان يريد نجاتهم ويريد فلاحهم، كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصافه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال لأصحابه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، كما في الصحيح: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. فشبه الذي يفر ويترك طاعته كالبعير الذي يفر ويتفلت من حبله ومن قيده، كما جاء في مسند الإمام أحمد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه فرق بين الناس، فرق بين أهل الاتباع وبين أهل المخالفة والمعصية. ولهذا قال كما في البخاري: ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية: ومحمد فرق بين الناس. والمعنى واحد، المعنى واحد. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ماذا قالوا؟ قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم فيه الإخبار عن حال الناس في آخر الزمان، وأنكم سترون اختلافا كثيرا، يعني مخالفات ومعاصي وبدع، وسترون فتنا. ما هو المخرج من ذلك؟ اتباع السنة واتباع الخلفاء الذين هم على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة هي ما جاء به من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، لأن معنى السنة في أصل اللغة الطريق والمسلك. فلا عصمة لأحد إلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم قال: وأن أمتكم جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا يوافق حديث العرباض، فمن قال سيرى اختلافا كثيرا في حديث العرباض عند أبي داود وعند أحمد: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الحديث في صحيح مسلم قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فاصطفى الله عز وجل هذا النبي الكريم يحذر هذه الأمة من مخالفة هذا الدين الذي جاء به، وينذرهم وكذلك يرشدهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين. عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح، وكذلك قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. أخبر عليه الصلاة والسلام عن إعلامه وعن تبليغه لهذه الرسالة، ونحن نشهد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا يوم القيامة نشهد على أن الأنبياء بلغوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل حذر أشد التحذير من مخالفته، كما جاء في سنته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عده العلماء من أصول الإسلام، وعدوه قاعدة من قواعده، يعني من اخترع في هذا الدين ما لم يشهد له أصل من الأصول ولم يأتي به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته ولا فعله أصحابه الكرام فهذا لا يلتفت إليه وهو مردود على صاحبه صريح في رد كل بدعة وفي كل اختراع وفي كل زيادة تنسب إلى دين الله. فهذا الحديث العظيم قال بعض العلماء هو ثلث الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي يوم القيامة إلى حوضه ويأتي الناس يشربون من هذا الحوض قال عليه الصلاة والسلام فيأتي آت فيأخذ هؤلاء يعني من بين يديه عليه الصلاة والسلام قال فيؤخذ بهم ذات الشمال يعني إلى جهة النار. وفي بعض الروايات حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فيأخذهم إلى النار فأقول ما شأنهم. وفي بعض الرواية أمتي وفي بعض الروايات أصيحابي بالتصغير فيقال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. بعد ذلك يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. يطردون من حوضه كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء كل من أحدث في هذا الدين. عد العلماء هذا الحديث في أهل البدع أنهم يطردون من حوضه عليه الصلاة والسلام. خالفوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتوا بما لم يأتي به تعبدوا الله بما لم يأمرنا عليه الصلاة والسلام. والله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فما معنى هذا؟ أي إياك أن تسلك غير مسلك الأنبياء فالله عز وجل يتبرأ منك ويتبرأ منك الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. والسنة ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته سواء كان واجبا أو مستحبا لأنها هي الطريقة هي الشريعة هي المنهج الذي سار عليه. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا أخبر أن أمته ستفترق من أمته من يبتدع ويخالف وهو مسلم لكنه يخالف سنته ويبتدع في دين الله. ولهذا قال وستفترق أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وفي رواية صحيحة قال كما عند الترمذي ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا كله جزاء لأهل البدع متوعدون بالنار مطرودون من الحوض عملهم مردود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. من هم؟ اليهود والنصارى. وانظروا إلى أفعال المسلمين كيف يتبعون اليهود والنصارى في دينهم يقلدونهم حتى في أمر الدين. تركوا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الواضح الظاهر وهو هدى ونور وذهبوا يقلدون اليهود والنصارى حتى في عباداتهم. ومثل أذكر بعض الأمثلة على ذلك وهي من أمثلة تدل على أن هؤلاء أهل البدع إنما حرفوا دين الله ونسبوا إليه ما لا ينسب وغلوا في هذا النبي الكريم واتخذوه إلها من دون الله. فهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من خلقه الله وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء. هذا من غلوهم ومن باطلهم وكله كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقولون إن هذا النبي مخلوق من نور وأن الوجود كله مخلوق من النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يعرف المسلم غلوا أشد من هذا الغلو أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خلق الله الخليقة من أجله وأن الخليقة إنما خلقت من هذا النبي؟ حاشا عليه الصلاة والسلام أن يدعي شيئا من هذه الخرافات وهذه القاذورات التي أتى بها المبطلون من المتصوفة والخرافيين، بل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به قبل أن يوجد، وأن هناك من توسل به من الأنبياء، وهذا باطل. وضربوا هذا واستدلوا بأحاديث مكذوبة موضوعة أن آدم توسل بنبينا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبر عن هؤلاء الكذابين وحذر منهم، وأن مأواهم إلى النار والعياذ بالله. لهذا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام من زار قبره وجبت له الشفاعة، وهذا من غلوهم وباطلهم، ولهذا يستغيثون به ويدعونه من دون الله ويطلبون منه المدد والشفاء. كل ذلك من الشرك الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل. بل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يمحو الذنوب ويعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم ما في القلوب، هكذا في كتبهم، هكذا في كتبهم صرحوا وكتبوا ونشروا ونسبوا هذا إلى دين الله. كل ذلك كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن غلوهم أن من حج حجة الإسلام وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه كأنما غزا غزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لو صنع ذلك لم يسأله الله عز وجل يوم القيامة عن شيء، ولن يسأله عما افترض عليه في الدنيا. يعني لو فعل ما فعل لا يضره، ولو عصى الله بعد ذلك، ما دام أنه حج حجة الإسلام ثم ذهب إلى المدينة وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فانظروا إلى هذا الكذب وإلى هذا الغلو، كل ذلك ينسب إلى دين الله. ثم يقال لأهل السنة: لا تحذروا، لا تتكلموا في الناس، لا تحذروا من بعض المشيخة التي تنسب إلى المتصوفة أو إلى التبليغ أو إلى الإخوان المسلمين، لأن حسن البنا كان يحضر هذه الموالد. وأنتم تعرفون أننا في هذه الأيام نعيش ونسمع ما يقوله المتصوفة من نشر الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتفلون بهذا المولد كذبا وزورا وينسبون ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل العجيب أن منهم من صرح أن النصارى يحتفلون بمولد عيسى، فنحن أحق أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضرون إلى المولد فينشدون المدائح الشركية التي فيها الكفر وفيها الشرك الصريح، كالبردة التي ألفها البصيري وفيها أخبث أنواع الكفر، والاستغاثة بالرسول وأنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وأن الدنيا والآخرة إنما خلقت من أجله عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذا الكفر الذي لا نظير له. فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعوته فإنه يجيب الدعاء، وإذا رفعت إليه أكف الضراعة استجاب لك. فجعل النبي الكريم إلها من دون الله. هل هذا هو الاتباع الذي أمرنا به؟ هل النصوص التي قرأناها آنفا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بهذا؟ كل ذلك من الشرك والبدع والخرافات. ليت أولئك وقفوا عند منهج السلف وكيف كان الاتباع عند أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن أصحاب القرون المفضلة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أقول حفظكم الله جميعا: إن الله عز وجل قد يعجل العقوبة لهؤلاء الذين خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قرأنا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان أحمد بن حنبل إذا قرأ هذه الآية كان يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، شيء من الزيغ فيهلك، فيهلك. ولهذا شيخ الإسلام لما فسر هذه الآية العظيمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فأخبر أن المخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الكفر وحذر من الشرك ومن العذاب الأليم، مع ذلك وقع في هذه المخالفات، فدل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. قد يفعل المعصية فقط، مجرد فعل المعصية، فيكون سببا إلى أن يصل إلى الكفر، لا سيما إذا حصل شيء من الاستخفاف في أمر الله وفي حقه، كما فعل إبليس لعنه الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن أولئك أحدثوا في دين الله بأنواع المحدثات من الشرك والكفر والبدع. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.